مولاي صلي كلهم. أثرت وصبا باللمس راحة كما أثرت وصبا باللمس راحة وأطلقت ريبا من ربقات ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت.